أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في هذه السورة وهي سورة الأنعام: انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه سبق تفسيرها يوم أمس. وبداية الآيات قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. حتى يوم القيامة يريدون أن يكذبوا ويحاولوا الكذب ويظنون أنهم سيكذبون كما قد يكذبون على الناس في الدنيا. وهذا لا يمكن لهم، الكذب على الناس في الدنيا قد ينال به صاحبه مرامه ومقصده، ولكن هل يكذب على الله تبارك وتعالى؟ هذا أبدا لن يكون. ولهذا قال جل وعلا: ويوم يبعثهم جميعا فيحلفون له كما يحلفون لك فيحلفون له كما يحلفون لكم، أي كذبا، وهذا لا ينفعه. فالكذب على الناس قد يمرر وقد ينال به المرام في الدنيا، أما هل يكذب الإنسان على الله جل وعلا؟ هذا مما لا مساغ له ولا منفذ ولا يمكن يصل إلى مرامه. قال عز وجل: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. ذكر جل وعلا حال بعض الناس من أولئك من كفار قريش. هؤلاء كانوا قادة في أقوامهم وكانوا مقدمين في أقوامهم، كانوا أصحاب مكان عند أقوامهم، أصحاب أمر ونهي، أصحاب إشارة واستشارة، أصحاب إرشاد وبيان. فالناس يرجعون إليهم: هل نتبع هذا النبي أو لا نتبعه؟ ما رأيكم فيما يأتي به؟ هل هو حق كلام من عند الله؟ هل هو نبي أم أنه ساحر وشاعر ومجنون وكاهن وأصحاب أساطير وأصحاب كذا؟ فهؤلاء كانوا في مرتبة عالية في أقوامهم، فكان هؤلاء الكفار يرجعون إليهم. والحال أن هؤلاء الأقوام الذين هم قادة يستمعون إليه، يأتون لسماع النبي صلى الله عليه وسلم خفية، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض: هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم لا يفقهون. هذا هو حالهم. فذكرهم جل وعلا ها هنا، وهذه الآية نظيرة الأخرى في سورة التوبة: ومنهم، أي من هؤلاء، من يستمع إليك، لكن سماع إدراك ليس سماع إجابة، لأن السماع أو الاستماع على قسمين: منه من يستمع من الناس من يستمع فيدرك بحاسة سمعه ما من شأنه أن يسمع، فهذا مستمع، سماع أو استماع إدراك، وأفضل منه استماع الإجابة. لهذا قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا لكن وهم لا يسمعون. ما معنى سمع؟ سماع إدراك، ولكن لم يسمع سماع استجابة، استمع استماع الإدراك ولم يستمع استماع الاستجابة. نعم. وأيضا نظير هذه كذلك في سورة يونس: ومنهم من يستمعون إليك، ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تهدي الصم ولو كان. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون؟ يعني يستمعون لكن لا يستجيبون. ولهذا كان معنى قوله قول المصلي في الصلاة سمع الله لمن حمده، أي في ضمنه أي اللهم أجب دعاء، اللهم أجب دعاء، فهذا السماع المراد منه الدعاء، سمع الله لمن حمده، والله جل وعلا يسمع ويدرك كل من من شأنه أن يسمع، لكن في هذا الدعاء وهذا الذكر تضمين معنى الدعاء أي اللهم أجب الدعاء. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة، جمع كنان، جمع كنان، وهذه المادة الكاف والنون الكن هو الستر، فجعل على قلوبهم أكنة أي ستر، شيء يغلف، شيء يستر القلب، كما قال جل وعلا كلا بل أرانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هكذا الفتن والمعاصي على القلوب تأتي فتنكت نكتة سوداء ثم نكتة ثم نكتة ثم نكتة حتى يصير القلب على أحد نوعين، إما قلب أبيض يرد المعاصي ويرد الفتن يكون أبيض خالص، وإما قلب أسود مغلف، فذاك الران أي الغشاء الذي يغلف القلب. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، أغطية القلب يغطى، أن يفقهوه، إيش معنى أن يفقهوه؟ لئلا يفقهوا، حتى لا يفقهون هذا الكلام. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه لحتى لا يفقهون، لئلا يفقهوا هذا الكلام أي القرآن الكريم. وفي آذانهم وقرا، وفي آذانهم وقرا، الوقر هو الصمم، الوقر هو ماذا؟ الصمم، صمم عن السماع أو الاستماع النافع لهم، كما قال جل وعلا ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وفي آذانهم وقرا أي صمم فلا يسمعون سماع إجابة ولا يستجيبون ولا يسمعون سماع السماع النافع. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا كل آية أي الغالب، كل هنا على معنى الغالب أو هي على حقيقتها، يعني كل آية تأتيهم، والرؤية هنا الرؤية العلمية، وأيضا تحتمل كذلك وتدل أيضا وتشمل الرؤية البصرية، الرؤية لأن فعل رأى، فعل رأى رأيت يدل على معاني، يدل على الرؤية، رؤية الحلم، قال إني أرى، قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر، وقال الآخر إني أرى 7 مقرات سمان يأكلهن 7 مقرات عجاف، 7 عجاف، فرأى هنا بمعنى رؤية الحلمية كان حلم، ورأى البصرية أولم يروا إلى ما عملت أيديهم، أولم يروا أن يروا إلى، رأى إلى، ترى إلى، رأيت كذا ورأيت إلى كذا، هذا أين هذه رؤية بصرية. وعندنا الرؤية العلمية، رؤية العلمية أن تقول أرى أن نؤخر اللقاء اليوم أو عمل اليوم أو أرى أن كذا وكذا، فهذه الرؤية العلمية. قال عز وجل وإن يروا كل آية، وإن يروا كل آية يعني مهما رأوا الآيات والدلالات والحجج القاطعة والبينات فإنهم لا يؤمنون بها لأنه ما عنده إنصاف. هذه الرؤية سواء كانت رؤية البصرية أو الرؤية العلمية، وما ربك بظلام للعبد، قد يقول قائل لما لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا الذي طمس على بصيرته لأنه هو الذي ترك الهدى ولا يلتفت إليه ولا يبحث عنه ولا يريد أن يهتدي إلى الصراط المستقيم ويصد عن سبيل الله، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، مهما رأوا من الآيات والأدلة القاطعة فإنهم لا يؤمنون بها. هذه أيضا نظيرتها قوله جل وعلا: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءت كل آية حتى يروا العذاب الأليم، حتى يروا العذاب الأليم، حتى إذا جاءوك يجادلونك. حتى ها هنا قد تكون عاطفة على السابقة، وقد تكون دالة على الغاية، وقد تكون استئنافية، وهذا لعله أقرب. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك، ليس المقصود لا يؤمنون بالآيات إلى غاية أن يأتوا فيجادلونك، ليس هو المقصود، وإنما هذا استئناف كما في الآية الأخرى: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، استئناف بداية كلام. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. كانوا يأتون فيستمعون، أبو سفيان، النضر بن الحارث، أبو جهل وغيرهم. فنقل أنه مما كان يقول أبو سفيان لجماعته، يقول والله إنه لحق، يقول أبو جهل كلا والله لا، يعني ليس بحق. النضر بن الحارث ماذا يقول؟ يقول هذه أساطير الأولين، هذه أساطير الأولين. فقيل الكلمة التي قالها أبو سفيان فصدق فيها وتبين الحق ونطق بالحق كانت له سببا في أن كان آخر أمره أنه هدي إلى الإسلام فكان من المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو جهل مطموس البصر والبصيرة، مطموس البصيرة. النضر بن الحارث هذا كان من مقدميهم، وكان صاحب رحلات، ونزل على الهنود وغيرهم، فسمع منهم القصص والأخبار الكثيرة التي تسمى بالأساطير. الأساطير هي جمع أسطورة، جمع أسطورة، أو يقال أسطير أو أسطارة، ويقال إسطرة وإسطيرة، والمراد بها قصص وأخبار السابقين، وهي كلمة الأصل أنها ليست عربية بل أعجمية عربت. قيل الخلاف في ضبط كلماتها، في ضبط حركاتها ونطقها يدل على عجمتها، وأفضل نطقها أن تقال أسطورة لأنه موجود في كلام العرب مثل هذا، أحدوثة وأضحوكة، فيقال أسطورة، المراد الخبر وقصص الماضيين. فكان هذا النضر الحارث يحكي للناس هذه الأساطير، أساطير إسفنديار، رستم إسفنديار وغيره. فإذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس تلا مجلسه فقال: إنما يحدثكم أساطير الأولين وأخبار الأولين وأنا أحدثكم مثلها، فيقص عليهم شيئا من ذلك. وهذا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين، وغيره يقول هو شاعر، وغيره يقول هو مجنون، والذي جاء به صلى الله عليه وسلم حق مبين، وإنما هؤلاء طمست بصائرهم فعموا ونهوا ونأوا عن الحق. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.